فصل ولا ينقص من سبع. والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب، وقال من رمى بست حصيات لا بأس وخمس حسن، وأقل من خمس لا يرمي أحد، وأحب إلي سبع. لما روى سعد رضي الله عنه قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. رواه الأثرم. وعنه أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم، فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين، فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. قال رحمه الله: فصل ولا ينقص من سبع. نعم، يعني عدد الجمار لا ينقص عن سبع، وقد ذكرنا فيما تقدم الخلاف في ذلك، وأن أكثر العلماء على أنه لا بد من سبع حصيات، وهذا هو الصحيح أنه لا بد من سبع حصيات، لكن لو حصل أن رمى بست أو رمى بخمس وفرغ وقت الرمي ففي هذا الحال يفتى بجواز أو بصحة الرمي. إذن الرمي بسبع الأصل أنه واجب، لا بد منه أن يرمي بسبع حصيات، ولذلك لو أخل بحصاة وهو عند الجمرة فإنه يؤمر إيش؟ أن يكمل. لكن لو قدر أنه مثلا رجع فإن الست أو نقص حصاة أو حصاتين لا بأس به. ويدلك على أن هناك فرقا بين من أمكنه التدارك عند الجمرة وبين من رجع حديث سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. وعلى هذا يفرق بين نقص الحصى، نقص حصاة أو حصاتين، بينما إذا كان النقص عند المرمى وبينما إذا كان النقص بعد الفراغ. يقول فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية، أي لو أخل بحصاة فإن كان الإخلال من الجمرة، فتارة يكون الإخلال من الجمرة الأولى أو الثانية، وتارة يكون من جمرة العقبة، فإن كان الإخلال من جمرة العقبة رمى هذا النقص وصح رميه، وإن كان الإخلال من الجمرة الأولى أو الثانية لم يصح رمي العقبة. إذن إذا أخل بحصات فإن كان ذلك من الأخيرة أتى بهذه الحصات وصح رميه، وإن كانت من الأولى لم يصح رمي ما بعدها، بناء على أن استيفاء السبع شرط. مثال ذلك لو قدر أنه رمى الجمرة الأولى بست حصيات ثم رمى الثانية بسبع ثم رمى الثالثة والعقبة بسبع، هنا نقول رميه على القول بأنه شرط، رميه للثانية والثالثة غير صحيح، لأنه يعني كأنه بدأ بالثانية ثم العقبة فلا يصح. كذلك لو أنه رمى الأولى بسبع والثانية بست والعقبة بسبع، فحينئذ يرمي ماذا؟ يرمي الثانية ثم العقبة. طيب ولو كان الإخلال من جمرة العقبة فقط أتى بها. طيب يقول هنا نعم ولا نعم فإن لم يعلم من أي الجمال تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين. يعني لو قال مثلا أنا نقصت حصاة ولا أدري أنا نقصت من الجمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، نقول هنا لا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا احتسبها من الأولى، لأن لو احتسبها من العقبة ربما تكون من الوسطى، لو احتسبها من الوسطى ربما تكون من الأولى، ربما تكون من الأولى، إذن لا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا حسب أن النقص من الأولى، فعلى هذا يعيد الأولى والثانية والثالثة. واضح؟ طيب فإن غلب على ظنه أنها من العقبة يعمل، نعم يعمل به على الصحيح، وإلا مع المذهب لابد من اليقين. طيب نعود لقول المؤلف ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال مرتبا للخبر. نعم الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، وهذا بالاتفاق أن المشروع أن يكون الرمي بعد الزوال، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمن العلماء من قال إنه يجوز الرمي قبل الزوال، يجوز أن يرمي قبل الزوال من طلوع الفجر يجوز الرمي، فمثلا يوم الحادي عشر يجوز أن يرمي يوم بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، وكذلك يوم الثاني عشر، وكذلك يوم الثالث عشر. وإلى هذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله، وعللوا ذلك بأنه لا دليل على النهي، ليس ثمة دليل على النهي عن الرمي قبل الزوال، عن الرمي قبل الزوال. ويحتجون بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا رمى إمامك فارمي فارمي، وقال الله عز وجل أيضا واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، تبون استدلال بالآية واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودة في أيام التشريق، وذكر الله هنا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال وما والليل أيضا. ورمي الجمار من ذكر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن وجه الدلالة من الآية أن الله أمر بذكره في هذه الأيام، ورمي الجمار من ذكره، والأمر بذكره يشمل جميع أجزاء النهار والليل، الليل والنهار. وأيضا لا دلالة، لا ليس ثمة نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال، وأيضا ليس هناك إلا مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى بعد الزوال، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. وإلى هذا كما قلت ذهب بعض العلماء منهم أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه كابن عقيل وابن الجوزي، واختارها من المتأخرين أيضا من بعض المعاصرين، وقد يعني قوى هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وجمهور العلماء على القول بأنه لا يجوز الرمي بعد إلا بعد الزوال، لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم، وأيضا في حديث ابن عمر كنا نتحيل زوال الشمس لأجل أن يرموا، كنا نتحيل، وهذا يدل على أنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لما كانوا يتحيلون ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الصلاة عن الرمي، يعني يرمي ثم يصلي، وهذا يدل على أنه يعني فيه إيماء أو إشارة إلى أن ابتداء الوقت إنما يكون متى؟ بعد الزوال. وأيضا لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرشد أمته إليه، لأنه لا ريب أنه أرفق، يعني يكون يعني لو كان الرمي في الضحى جائزا لكان عليه الصلاة والسلام يرشد إليه الأمة ويبين لهم الجواز لذلك، لأن الرمي قبل الزوال يعني الضحى أو في الصباح لا شك أنه أرفق، لا سيما في أيام شدة الحر، شدة الحر لا بالنسبة للزحام يقول أخف، هي أخف، وهذا أقرب، يعني أن القول بابتداء الرمي قبل من الزوال هو الأظهر. نعم لا أشوف إن كان بناء على فتوى مفتي افتاء شخص وعمل بها إثمه على من أفتى، إذا كان سأل أحد وأفتاه أو سمع من يثق به أنه يجوز الرمي مثل المحاضرة أو ما أشبه ذلك يجوز الرمي قبل الزوال وفعل ذلك، هذا لا يعنف ولا يقال رميه صحيح، رميه صحيح. أما إنسان يقول شفت الناس يرمون ورميت، هذا متساهل. إذن كل مسألة يا أخوان شوفوا، لا كل مسألة من مسائل الأحكام الشرعية إذا فعلها الإنسان وهو فعله خطأ باعتقادك، يعني حسب اعتقادك أن فعله هذا خطأ وأنه لم يأتي بالواجب، ننظر إن كان فعله مبني على فتوى، يعني استفتى أحدا أو سمع أحدا ممن يوثق بعلمه يقول لا بأس بكذا افعل كذا، فهنا إيش لا بأس بذلك، ولا نلزمه بالإعادة، لا نلزمه بالإعادة ونقول رميك صحيح أو عبادتك صحيح وما أشبه ذلك. وأما إن كان فعله تقليدا، مجرد تقليد، والله شفت رأيت الناس يرمون فرميت، ففي هذا الحال تفتي تقول رميك غير صحيح، رميك غير صحيح، وذلك لأن القاعدة الشرعية أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد، المسائل التي محل اجتهاد بين العلماء بحيث أن الأدلة تحتمل. وهنا المسألة الأدلة تحتمل فيها، لأن الذين يقولون مثل بالرمي بجواز الرمي عندهم أدلة، وهكذا جميع المسائل الخلافية، جميع المسائل الخلافية إذا كان الخلاف له مساق فيها والأدلة محتملة هذا لا إنكار. أما إذا كان الخلاف ضعيفا لا وجه له فهنا إنكار. وبه نعرف أن إطلاق هذه العبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليست على إطلاقها، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد أو في مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف بحيث تكون الأدلة محتملة، تحتمل هذا القول وتحتمل هذا القول، متكافئة أو متقاربة، وإن كان أحدهما أرجح. أما إذا كان الخلاف ضعيفا فلا، ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال فإن نكسه فبدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى وسبقها. قال وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه، ولأنه دعاء مشروع فلم يجب كما في سائر المشاعر. إن ترك الوقوف يعني للدعاء، ويكون ذلك بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، وهذا الموضع أحد الوقفات المشروعة. والوقفات في الحج ست: الوقوف على الصفا عند الصفا وعند المروة وفي عرفة وعند المشعر الحرام وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية الوسطى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، الوقفات التي وقفها للدعاء ست. ما هي؟ أولا عند الصفا، فإنه وقف على الصفا ودعا، وكذلك الثانية عند المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا، والثالثة في عرفة وقف عليه الصلاة والسلام عند الصخرات للدعاء، والرابع عند المشعر الحرام، والخامسة عند الجمرة الأولى، والسادسة عند الجمرة الوسطى. هذه هي الوقفات المشروعة. نعم. نعم. فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، وإن ترك حصاة واثنتين فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى. وعنه من رمى بست ناسيا لا شيء عليه، فإن تعمده وتصدق بشيء، وإن أخر الرمي يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني ثم الثالث. وهذا أصح. عنه من رمى بست ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. يقول وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى يوم الثالث عشر ترك السنة. يعني لو أنه مثل يوم العقبة، جمرة العقبة أخرها، وكذلك أخر يوم الحادي عشر والثاني عشر، وجعل رميه كله في اليوم الثالث عشر، على المذهب المشهور من المذهب أنه يجوز ويكون أداء. قالوا لأن أيام التشريق كلها أيام للرمي، والصواب أنه لا يجوز إلا لعذر، يعني تأخير الرمي لا يجوز إلا لعذر. فكونه مثلا يؤخر الحادي عشر إلى الثاني عشر والثاني عشر إلى الثالث عشر أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، وكذلك جمعه في الثالث عشر لا يجوز إلا لعذر. من الأعذار أن يكون مريضا، من الأعذار أن يكون منزله بعيدا، من الأعذار أن يكون مشغولا بخدمة المسلمين وما أشبه ذلك. واضح؟ نعم. التحلل بالنسبة للعقبة، إذا قلنا يؤخر رمي جمرة العقبة، يقول يتحلل إذا فعل اثنين من ثلاثة على المذهب يتحلل، يعني لو أنه أخر رمي جمرة العقبة وطاف وحلق تحلل، يعني عندهم أنه يحصل التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل، وإنما وجب الترتيب بالنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها متفرقة في أيامه، فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات.